الصفحة الرابعة بعد المئة الثانية. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فدخل في معنى ذلك من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير العبادات المشروعة من المشاهد وغيرها، لا سيما إذا كان فيها من الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين لله ورسوله ما يقوى بها شبهها بمسجد الضرار. تفسير ابن تيمية. السؤال: هل تدخل المباني التي تنشر باطل أهل البدع في معنى مسجد الضرار؟ ولماذا؟ الوقفة الثانية: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، أي يفرقون به جماعتهم ليتخلف أقوام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على أن المقصد الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب والكلمة على الطاعة. تفسير البغوي. السؤال: ما المقصود من تشريع الصلاة في الجماعة؟ وكيف راعى الشرع هذا المقصد؟ الوقفة الثالثة: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء، حتى قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت يصلي فيه وحث على الصلاة فيه. تفسير السعدي. السؤال: بركة الطاعة تتعداها إلى مكان فعلها، وشؤم المعصية يتعداها إلى مكان فعلها، وضح ذلك من خلال هذه الآية. الوقفة الرابعة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. يستفاد من الآية صحة ما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين مع عمر رضي الله تعالى عنه حين شاورهم في التاريخ، فاتفق رأيهم على أن يكون من عام الهجرة لأنه الوقت الذي أعز الله فيه الإسلام، فوافق رأيهم هذا ظاهر التنزيل. وفهمنا الآن بنقلهم أن قوله تعالى من أول يوم أن ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ الذي نؤرخ به الآن. تفسير الألوسي. السؤال: أذكر مثالا يبين دقة فهم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن وعملهم به. الوقفة الخامسة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على من أحب الطهارة وآثر النظافة، وهي مروءة آدمية ووظيفة شرعية. تفسير القرطبي. السؤال: ما منزلة الطهارة والنظافة في ديننا الحنيف؟ الوقفة السادسة: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وتأسيس البناء على التقوى والرضوان هو بحسن النية فيه وقصد وجه الله وإظهار شرعه، والتأسيس على شفا جرف النهار هو بفساد النية وقصد الرياء والتفريق بين المؤمنين، فذلك على وجه الاستعارة والتشبيه البديع. تفسير ابن جزي. السؤال: متى يكون تأسيس البناء على التقوى، ومتى يكون تأسيسه على شفا جرف النهار؟ الوقفة السابعة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى المشتري من هو، وهو الله جل جلاله، وإلى العوض وهو أكبر الأعواض وأجلها جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها وهو النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان، وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع وهو أشرف الرسل، وبأي كتاب رقم، وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق. تفسير السعدي. السؤال: ما مقدار عظمة هذه الصفقة والبيعة بين الله والمؤمنين؟ معاني الكلمات: ضرارة، مضارة للمؤمنين، وإرصاد، انتظار، شفا، طرف، جرف انهار، حفرة متداعية للسقوط. العمل بالآيات. العمل الأول: اكتب رسالة موثقة تفضح فيها أحد مشاريع أهل النفاق. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. العمل الثاني: ساعد اليوم إحدى المؤسسات المعروف أصحابها بالخير والصلاح. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. العمل الثالث: حاول أن تكون على طهارة طوال اليوم إن استطعت ذلك بلا مشقة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. التوجيهات: التوجيه الأول: الشعارات البراقة للمنافقين، والتظاهر بعمل الخير، لا تخدع من يتدبر القرآن الكريم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. التوجيه الثاني: لا تكن عونا لمن يريد تمزيق شمل الأمة أو إفساد جيلها أو تغريب نسائها، وتذكر قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا. التوجيه الثالث: ادعو الله تعالى أن تكون أعمالك مبنية على تقوى الله تعالى،